نشرة الأخبار. نشرة الخمسة الأخبار من راديو نبزة، ومرحبا بكم. محليا، على إثر الجلسة لجامعة اليوم، وفد من جمعية أحياء وحات جمنا مع كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون العقارية بمقر الوزارة بحضور النائب زهير مغزاوي، أفادنا السيد طاهر طاهري ممثل الوفد أن الوزارة متمسكة بقرارها وهو تأمين مبلغ ثبت التمور لفائدة الدولة وعدم تصرف فيها، الشيء اللي أثار استياء الوفد. مزيد من التفاصيل في تصريح السيد طاهر طاهري ميكرو نبزة وفهمها. قابلنا اليوم سيد كاتب الدولة لأملاك الدول، قابلت شخصيا صاحبة سيد نائب الشعب زهير المغزاوي، تمسك بموقفه القاضي بما يلي، يقول لابد أنكم أمنوا المبلغ نتاع الصابة هذه نتاع سنين للدولة، معنى هذا أنها من صرفت حتى دون نعطوهم الشاك فيه المبلغ كامل يسند للدولة. قلنا له يا ولدي، وحنا عندنا التزاماتنا وعندنا مصاريفنا اللي عملناها في سنة كاملة منتظرة المحصول هذايا، وقال ماشي مشكل هذايا، ومقابل أن نسلم أمن المبلغ قال وقت نساعد لكم في إرساء قسم لدياء شركة أحياء وتنمية فلاحية ونكرو لكم الضيعة دقري أقري، معناه مراكنة. هذا المقترح اللي تقدم به. حنا زدنا جلسنا المدير الديوان والمدير العام للعقارات الفلاحية وواحد جيريس هناك يخدم معهم، حملناهم مسؤولية ما سيقع في الجهة من احتقان كبير، حملناهم مسؤولية النصب باش تبقى على رؤوس النخيل، وبالتالي رأى الخسارة باش تكون فادحة للجهة، وهم طلبوا منا باش نبلغ موقف السلطة، معناها أن هذا المخرج القانوني الوحيد بالنسبة لهم. وهذاك علاش اتفقنا ان الجلسه نخليها مفتوحه بعد العيد، نجم نقعد مع بعضنا مجددا اما مع السيد كاتب الدوله ولا مع مدير الديوان، نظروف الحلول اللي باش يقترحوها عامه الناس في جمنا، وهم يقولون موقفهم شوي. مشينا اتصلنا بالاتحاد العام التونسي للشغل الممثل في الامن العام المساعد محمد المتلمي وكاتب النقابي العمالي، اعطيناه من ملفنا نتاع الضيعه هذا، تحدثنا معاه في على الاقل ما انجزناه، وهو ديجا عنده فكره كبيره على اللي عملناه، قال باش يكلم سي الحسين العباسي وباش يكلم محمد ربلش على اساس انه خدم شوي على الاقتصاد الاجتماعي وتضامني. يمكن غدوا نقابلوا سيد وزير الفلاحة، مازلنا ما عادناش عارفين التوقيت إلى الآن ما بلغناش، وباش نقابل سي محمد طرابلسي إن شاء الله. وكان مجموعة من فلاحي قرية جمنا نفذوا اليوم الصباح وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقبلي، مطالبين الوزارة المعنية بالعدول عن قرارها في الاعتراض على بيع صابة التمور هنشير السيل بالبتة، واللي كان من المفروض أن تشرف عليه جمعية أحياء وحات جمنا. وأكد المحتجين في تصريحهم الميكرو نزاف أم أن القرار هذا قرار ظالم يفتك حق الفلاح وحق أهالي الجهة حسب تعبيرهم. الوقفة الاحتجاجية هذه عملناها البلاغ الهبط من وزارة الأملاك الدولة اللي هي تحجر علينا باش نعمل البتة نتاع بيع الصابة، قرار هبط فوقي بصراحة ما أنا يدعو للشك، لو كان يهبط لي قرار ما أنا يسيب إلى فترة تاع الفساد الكل في تونس، ضيعات هذه الفلاحية هذه تابعة الأملاك الدولة من بنزرت حتى من قردان موجودة في كل البلاصة، يهبط على جملة معناها بالذات فيها إن الحكاية. شاركت في الوقفة الاحتجاجية هذه للمطالبة كما قال الأخ بالعدول على القرار اللي جاء في توقيف البتة نتاع جمعية حماية وحات جمنا، خاطر حتى الاسم حاليا ستيل ومعمر وما إلى ذلك هي أسماء استعمارية في حد ذاتها. حاليا مطلبنا أساسي هو أن الأرض هذه ترجع لأصحابها، أكثر الأقل مش أكثر من إلغاء قرار البتة، مش قرار إلغاء قرار البتة فقط، هو أن الأرض هذه ترجع لأصحاب الأصليين، فهذه مجرد تنبيه فقط، لكن إحنا مضون في المطالبة متاعنا ومش باش نتنازلوا عليه، ماناش باش نوقفوا البتة وماناش باش نتنازلوا على الأرض هذه. والحكومة اللي جت هذه هي حكومة عبارة لمقاومة الفساد، هي مقاومة الإصلاح حاليا، هي تحس على الفساد حقيقة. في نفس الإطار، في بيان المكتب الجهوي لحركة النهضة بقبلي اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2016، تلقت إذاعة نبزة ونسخة منه، عبرت الحركة عن مساندة أهالي جمنا في تحركاتهم السلمية للدفاع عن حقهم في الضيعة، ودعا البيان الأطراف الحكومية إلى مراجعة القرار وتشريك أهالي جمنا في التوصل إلى الحلول المناسبة والسماح بإتمام البتة العمومية لإنقاذ الموسم على أن يتم التفاوض في الحل النهائي لاحقا. توفيت البارح امرأة تبلغ من العمر 38 عام أصيلة ولاية توزر بالمستشفى الجهوي بقبلي بعد ما تم نقلها من مستشفى توزر بعد ولادتها عشية الأربعاء الفارط بسبب تعكر حالتها الصحية، وهذا أكد مصدر طبي المراسل نبزة وفام أنه أسباب الوفاة ما زالت مجهولة وطالب بتحويلها للتشريح. أكد السيد محمد المنصري المندوب الجهوي للشؤون الدينية بقبيلي بتصريح ليه اليوم النبزة وفام أن المشاورات حول إقامة صلاة الاستسقاء مع السلطات الجهوية من اتحاد الفلاحين والأئمة الخطباء ومندوبية الفلاحة بالجهة تتجه نحو إلغائها في الوقت الحالي وتأجيلها لوقت لاحق لما اعتبروه من إلحاق الأمطار أضرار لسبة التمور. مزيد من التوضيحات في تصريح السيد محمد المنصري. بالفعل جاءتنا مراسلة من طرف الوزارة بتاريخ سبتمبر اللي هي تطلب منا مع دعوة السادة أيام الخطابة لأداء صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء عندها شروط وعندها ضوابط وثم أسباب، منها يلزم الصيام ويلزم الإكثار من الصدقة وغيره، لكن مراعاة لخصوصية الجهة حسب ما نعرف وحسب المعطيات والمعلومات مع الواردة والمتداولة أن الأمطار في الفترة هذه قد تضر بإصابة التمور، لذلك إذا كثفنا من نهار الجمعة كثفنا مشاورات والتنسيق مع الأيمة ومع الوعاظ ومع اتحاد الجهة والفلاحة واتحاد محلي الفلاحة بقبيلة الشمالية وبعض الفلاحين المعروفين بالجهة، تقريبا أجمعوا على تأجيل الأمكنة مع الصلاة هذه، وهنا قلنا نواصلوا حتى اليوم إن شاء الله نزيد شاوروا ليح ونخرجوا بنتيجة، إما أن نأديه الصلاة في أقرب الأجال أو يقع تأجيلها إلى وقت لاحق إن شاء الله. اتحاد الفلاحين يرى أن الأمطار ربما تضر الصلاة إذا كان تنزل في الوقت هذا، وقلنا إحنا ما قطعناش طريق، قلنا نزيد نواصلوا على الأقل يوم أو يومين، زيد نستشير أكثر أطراف وأكثر عدد ممكن ونشوف وين ثم المصلحة، وإذا كان ثم مصلحة في المطر إن شاء الله نأديه الصلاة، إذا كان ضر تؤجل إلى وقت آخر ما يضرش خاصة التمور اللي هي غالبة على بقية منتوجات الفلاحين. في أول مشاركة للاعبي الجمعية الرياضية للرماية بالقوس والسهم بجمنة ضمن المنتخب الوطني في فعاليات البطولة العربية، حصدت الجمعية عديد الميداليات منها الذهبية، وين تمكنت اللاعبة ريحاب الوليد من جمعية الرياضية للرماية بالقوس والسهم بجمنة من حصد ميدالية ذهبية في فرد الناشئات وأخرى برونزية في فرقة مختلطة ضمن البطولة العربية للرماية بالقوس المقامة في تونس، وقيمت نهائيات البطولة ظهر يوم الاثنين 5 سبتمبر 2016 في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير بمشاركة 5 لاعبين من جمعية جمنة، وكانت نتائجهم في البطولة حسب تصريح كاتب عام الجمعية زاهر عون لنبزو اف ام كالآتي: حورية حمزة ميدالية برونزية في القوس، حورية حمزة ميدالية برونزية قوس مركب، حمد أمين عزوز ميدالية فضية فرق مختلطة، شاهين شول ميدالية فضية فرق كادي، سيرين حنين ميدالية فضية فرق كادي، سحاب الوليد ميدالية برونزية فرق مختلط، وميدالية ذهبية فردية ناشئات. نتائج تاع اللاعبين الجمعية الرياضية بجمنة في البطولة العربية، الحمد لله معنا ميدالية ذهبية في أول مشاركة مع مردود متميز بعد ما كانت متخلفة في النتيجة بنتيجة 4-0، رجعت المقابلة وفكت التتويج من المصنف أولى معناها في البطولة هذه في التصفيات. برافو معناها نهدوها هذه الكفة تونس وقبلي وأهلنا في جمنة وإن شاء الله من حسن إلى وطنيا. نصيب 4 عسكريين ظهر اليوم الاثنين في انفجار لغم خلال عملية تمشيط بجمال السمامة في ولاية القصرين، تم خلالها اكتشاف مواضع لتمركز عناصر إرهابية وبقايا أكل حديثة وفق ما أعلنت عليه وكالة تونس أفريق الأنباء والناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بالحسن الوسلاتي، وأوضح المصدر ذاته أن الإصابات تعد بتفوتة الخطورة، وين نصيب أحد العسكريين على مستوى سقيه في حين أصيب الآخرون بشظايا في وجوههم، مبينا أنه تم نقل المصابين المستشفى لتلقي العلاج، كما أفاد أن العناصر الإرهابية عادة ما تقوم بتتويق الأماكن التي تستقر فيها بالجبل بالألغام، مؤكد تواصل عمليات التنشيط في المنطقة وتفتيش محيط المواضع التي تم اكتشافها. أعلنت حركة النهضة منذ قليل وفاة أحد أعضاء مجلس الشورى عز الدين طرابلسي على أثر حادث مرور جد اليوم الاثنين. على خلفية الوقفة الاحتجاجية نفذها اليوم فريق إذاعة دريم فام بالقيروان أمام مقر الهيئة العليا لاتصال السمع البصري بالعاصمة، انعقدت جلسة بين ممثلين عن الإذاعة وأعضاء الهيكل النظر في المطالب واقتراح حلول، وأفادنا المدير التنفيذي لدريم فام محمد طيب شمنجي في اتصال هاتفي عبر نبزة فام أنه إدارة الإذاعة تقدمت بمقترحات تشمل إرسال الإذاعة كامل بولاية قيروان. وكما تعرف احنا بينا باحتجاج قدامهم، طلبوا منا جلسة، قعدنا معهم جلسة مطولة حكينا فيها برشا مواضيع اللي خارجة عن نطاق دريم اف ام. احنا عندنا مقترح الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي مستعد يركز لنا انترافر في استوديو الانترنت بالقيروان مقابل 18000 دينار كما اللي تم تركيزه في القيروان. اعطيناه المقترح هذا اللي جاخذنا مع مقترح يساعدنا احنا توصل كوفرتي نتاعنا ويساعدكم انتم ما دام تحبوا حاجة مش متكلفة ياسر وتساهم في نجاح الإعلام الجمعيات، هي مقترح عملي وسريع التنفيذ. اشنو رايكم؟ قالوا نجلسوا احنا ونبعث لكم الإجابة. قلنا لهم نتمناو الإجابة ما تطولش لأن الإجابة هذه تستنى فيها كل أهالي ولاية القيروان ومشاكل المجتمع المدني. أكد قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الخبر اللي تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بأن الدولة تبحث عن تمويل لتوفير جرايات المتقاعدين لشهر أكتوبر المقبل عار من الصحة، وأوضح القسم في بيان ليه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2016 أن الجرايات ستصرف في أجالها وفق ما هو جار به العمل، معتبر أن مثل هذه الإشاعات تهدف إلى زعزعة ثقة المواطن في الصناديق الاجتماعية والدفع إلى البحث عن حلول تكون على حساب المخرطين وخاصة منهم المتقاعدين. ويشار إلى أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الدولة خبر مفاده أن الحكومة تعكف حاليا على إيجاد التمويلات اللازمة لفائدة الصناديق الاجتماعية لمساعدتها على صرف جريات مخرطية لشهر أكتوبر القادم في ظل الصعوبات المالية الكبيرة التي تمر بها. نهاية النشرة مع تحية حسين بن فرش.